السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمي وأمك حين دخلت عليها امرأة عجوز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش لها رداءه ويستقبلها أفضل استقبال، فكانت تقول له عائشة رضي الله عنها وأرضاها للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: أرى منك حفاوة بهذه المرأة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وفاء إنها كانت تأتينا أيام خديجة. فلما لا يكون وفيا مع الأنصار وهم الذين نصروا الدين ونصروا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وما نحن فيه من خير الآن هو بسبب من قبل الله جل وعلا جعله في الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم وفاؤه مطلق. انظر إلى ما فعله مع رجل كافر البحتري. هذا الرجل كان قد وقف مع المسلمين أيام القطيعة، أيام أن علقوا صحيفة يعزلون بها أتباع النبي وأهل التوحيد، يمنعون عنهم الطعام والشراب. فلما كان من أمر الرجل أن وقف مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، قامت معركة من المعارك وغزوة من الغزوات، وقائدها النبي الحبيب المصطفى محمد. فقال النبي لأصحابه: من لقي منكم هذا الرجل فلا يقتله. لماذا؟ وفاء للموقف الذي وقفه معنا في يوم الصحيفة. وحبيبي وحبيبكم النبي، وفاء للأنصار مواقف كثيرة لا يمكن لمثل أن يعدها، ولكن هناك موقف عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصى الناس جميعا بالأنصار وقال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وكانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجد في أنفسهم حاجة مما قضى الله جل وعلا، وفضلوا المهاجرين على أنفسهم، وكان بهم الحاجة والخصاصة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بالرغم أيها الأحبة أن هذه الكلمات التي سأقولها الآن لم تكن في وقت الهجرة، إلا أنني أعلنها: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. من ثنيات الوداع.